من أشهر المفسرين الذي يسلك هذا المسلك؟ هو تلميذ شيخ الإسلام تيمية. من هو تلميذ شيخ الإسلام تيمية؟ هو الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير، صاحب تفسير ابن كثير. هذا أحسن من أحسن التفاسير، لأنه سلك هذا المسلك، ولأنه تتلمذ على شيخ الإسلام تيمية وعرف هذه المقدمة وطبقها في تفسيره. فتفسير شيخ تفسير الإمام ابن كثير من أجل وأعظم التفاسير التي سلكت مسلك السلف، وسلكت هذا المسلك الذي ذكرت لك، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين. فالنفس تسكن إليه والنفس تطمئن إليه. فعليك بتفسير ابن كثير واقرأ فيه، وتفسير ابن جرير الطبري الذي على منهج السلف واقرأ فيه. هذا خير لك من أن تقع في تفاسير المبتدعة فتضيع في أوديتهم وتهلك كما هلكوا. نعم.